بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النسخ. وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة، يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالته ورفعته بانبساط ضوئها. والإزالة والرفع بمعنى واحد، وقيل معناه النقل، من قولهم: نسخت ما في هذا الكتاب أي نقلته. وفي الاستدلال بهذا على أن النسخ بمعنى النقل نظر، فإن نسخ الكتاب ليس هو نقلا لما في الأصل في الحقيقة، وإنما هو إيجاد مثل ما كان في الأصل في مكان آخر فتأمل، وليس هذا باختلاف قول، وإنما هو بيان لما يطلق عليه النسخ في اللغة. فذكر أنه يطلق على معنيين: على الإزالة وعلى النقل. وذكر بعضهم أنه يطلق على معنى ثالث وهو التغيير، كما في قولهم: نسخت الريح آثار الديار أي غيرتها. والظاهر أن يرجع إلى المعنى الأول وهو الإزالة، فإنها أعم. ظاهر عندكم النسخ إلا كذا؟ ظاهر أنه ولا عندك أنه؟ إيه، استقيم لغة أنه. نعم، السلام عليكم. والظاهر أنه يرجع إلى المعنى الأول وهو الإزالة، فإنها أعم. واختلف في استعماله في المعنيين اللذين ذكرهما المصنف، فقيل إنه حقيقة فيهما فيكون مشتركا بينهما، وقيل إنه حقيقة في الإزالة مجاز في النقل. وذكر بعضهم قولا ثالثا أنه حقيقة في النقل مجاز في الإزالة، وهو بعيد. وحده أي معنى المصنف رحمه الله تعالى بابا آخر من أبواب أصول الفقه، وهو باب النسخ. وهذا الباب من أعظم الأبواب التي تكلم فيها السلف، أشار إلى هذا أبو العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى، فإن أكثر تصانيف المتقدمين في أصول الفقه هي ما كان في باب النسخ، ففيه كلام مفرد لقتادة بن دعامة السدوسي ومحمد بن شهاب الزهري، وهما من التابعين، وكلاهما مطبوع، والكلام بعدهم كثير أيضا. فالمصنفات في باب النسخ كثيرة، وأكثرها فيما يتعلق بالقرآن منه. وأما النسخ في السنة فإنما تكلم فيه بعض من تأخر عن تلك الطبقة ممن جاء بعد المئة الثانية وصنف في الناسخ والمنسوخ كأبي بكر الأثرم وغيره من أهل العلم. وهذا الباب العظيم من أبواب أصول الفقه كان أحد السلالم التي أراد المتطاولون على الإسلام أن يلجوا منها. ففي القرن الماضي كان أعظم باب تكلم فيه من تكلم من المشبهين من المتشرعة وغيرهم من المستشرقين هو باب النسخ، وهم اليوم متسلطون على باب آخر من أبواب أصول الفقه وهو المقاصد الشرعية، لأن علم المقاصد الشرعية فرع عن أصول الفقه، وقد جعله ابن عاصم منتظما في منظومته المشهورة مرتقى الوصول. وهذا يبين أن كثيرا من المفسدين للشريعة يريدون الولوج من أبواب علم أصول الفقه إلى إفسادها، لأنها قوانين الاستدلال، فقوانين الاستدلال والفهم للشريعة هي علم أصول الفقه، وحقيق بطالب العلم أن يعتني بفهمها وتدقيق مقاصد أهل العلم فيها لئلا يقع في الغلط على العلم وأهله، ولئلا تجترفه الدعاوى الشانئة التي تخرج بين الفينة والفينة التي تلبس على الناس دينهم من بابة أصول الفقه. وقد ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى القول في باب النسخ ببيان معناه اللغوي، فذكر تبعا للجويني القولين المشهورين في معناه وهما الإزالة والنقل، وقدم الأول إشارة إلى تقويته، ووهن الثاني بالإشارة إليه بقوله: وقيل. فإن قيل تستعمله في مواضع متعددة، منها إرادة توهين القول عند ذكره بتقديمه بين ذلك فيقال وقيل كذا وكذا إشارة إلى تضعيفه، وتارة تستعمل في تعداد الأقوال، وتارة تستعمل على غير المعنيين المتقدمين. وهذان المعنيان ذكر لهما معنى ثالث زاده الحطاب الرعيني على من قبله من صاحب الورقات وهو الجويني وشارحها الجلال المحلي، وهو التغيير، كما في قولهم نسخت الريح آثر الديار أي غيرتها. ثم استظهر أنه يرجع إلى المعنى الأول وهو الإزالة فإنها أعم. والتحقيق أن هذه المعاني الثلاثة الإزالة والنقل والتغيير ترجع إلى أصل جامع أعظم من ذلك، وهو وهو الرفع، فإن جمهور معاني النسخ هو الرفع، ذكره ابن فارس في كتاب مقاييس اللغة. فالإزالة والتغيير والنقل كلها راجعة إلى معنى الرفع، فإنه إذا رفع شيء من محل إلى محل كلية سمي هذا إزالة، وإذا رفع شيء من محل إلى محل مع بقاء الأول في محله سمي نقلا. فمثلا من أفرغ طعاما من إناء فوضعه في إناء آخر سمي هذا إزالة باعتبار فراغ الإناء الأول، ومن نقل رسم كلام من كتاب إلى كراس سمي هذا نسخا بمعنى النقل، لأن الأول باق على أصله. فكيفما قلب هذا اللفظ صار راجعا إلى معنى الرفع. وكذلك التغيير، فإن التغيير رفع شيء وإبقاء شيء، كمن يأتي إلى صورة مرسومة فيغير فيها مبقيا بعضها ومحولا بعضها، فيسمى رفعا باعتبار تغييرا باعتبار رفع بعضه وإبقاء بعضه. فجمهور هذه المعاني ترجع إلى الرفع. ومما عظم به كتاب ابن فارس مقاييس اللغة هو تدقيقه في معرفة أصول الكلمات التي ترجع إليها، ومعرفتك بهذا تمكنك من رد أي كلمة تسمعها إلى هذا الأصل. فكيفما قلبت كلمة مصدرا أو فاعلا أو مفعولا أو صفة مشبهة أو غير ذلك، عرفت أنت أنها راجعة إلى ذلك الأصل اللغوي الذي ذكره ابن فارس رحمه الله تعالى في كتاب مقاييس اللغة. فهو كتاب عظيم ينبغي أن يعتني به طالب العلم. وحينئذ يكون ما ذكره المصنف بعد ذلك من قوله واختلف في استعماله في المعنيين اللذين ذكرهما المصنف، فقيل إنه حقيقة فيهما، أي وضع، أو يوضع في لغة العرب على هذا المعنى فيكون مشتركا بينهما. وقيل إنه حقيقة في الإزالة مجاز في النقل، أي وضع للأول ثم استعمل في الثاني. وذكر بعضهم قولا ثالثا أنه حقيقة في النقل مجاز في الإزالة وهو بعيد. والصواب في ذلك كله أن هذه الألفاظ الثلاثة بعض حقيقته اللغوية الكلية، أن هذه الألفاظ الثلاثة بعض حقيقته اللغوية الكلية، لأن اللفظ اللغوي قد يوضع على معنى واحد ثم هذا المعنى تؤخذ بعض أفراده فتوضع على شيء ما، فيكون هذا الفرد راجعا إلى ذلك المعنى. ونظير هذا أن جماعة من المحققين كابن الأنباري وغيره ذكروا أن الرب يرجع إلى ثلاثة معان، هي السيد والمالك والمصلح للشيء القائم عليه. ثم جاء بعض المتأخرين وهو أحمد بن أحمد السجاعي الأزهري فنظم منظومة ذكر فيها 30 معنى من معاني الرب، وهذه المعاني 30 ترجع إلى 3 باعتبار أنها أفراد لها من أفراد تلك المعاني الكلية. وهذا من طرائق حذق اللغة والمعرفة بها، فإنه من عرف أصولها الكلية رد تلك الأفراد إليها. ولأجل هذا عظم كتاب مقاييس اللغة، فإنه من أعظم دواوين العربية التي ينبغي أن يعتني بها الطالب. وإذا قدر على قراءته على شيخ دقيق الفهم في العربية فإنه يكسبه ثروة كبيرة. وأعظم كتابين ينبغي أن يراجع فيهما طالب العلم هما هذا الكتاب والمصباح المنير، فإن هذين الكتابين من أنفع كتب اللغة باعتبار مفرداتها. نعم. أحسن الله عليكم. وحده أي معناه الاصطلاحي الشرعي هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه، أي لولا الخطاب الثاني لكان الحكم ثابتا مع تراخيه، أي الخطاب الثاني عنه أي عن الخطاب المتقدم. وهذا الذي ذكره رحمه الله تعالى حد للناسخ، ولكن يؤخذ منه حد النسخ، فإنه رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب آخر لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه، ويعني برفع الحكم رفع تعلقه بفعل المكلف. فقولنا رفع الحكم جنس يشمل النسخ وغيره كما سيأتي بيانه. وقولنا الثابت بخطاب فصل يخرج به رفع الحكم الثابت بالبراءة الأصلية، أي عدم التكليف بشيء، فإنه ليس بنسخ، إذ لو كان نسخا لكانت الشريعة كلها نسخا، فإن الفرائض كلها كالصلاة والزكاة والصوم والحج رفع للبراءة الأصلية. وقولنا بخطاب آخر فصل ثان يخرج به رفع الحكم بالجنون والموت، وقولنا على وجه لولاه لكان ثابتا فصل ثالث يخرج به ما لو كان الخطاب الأول مغيا بغاية أو معللا بمعنى، وصرح الخطاب الثاني ببلوغ الغاية وزوال المعنى، فإن ذلك لا يكون نسخا، لأنه لو لم يرد الخطاب الثاني الدال على ذلك الحكم لم يكن الحكم ثابتا لبلوغ الغاية وزوال العلة. مثاله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فتحريم البيع مغيّن بانقضاء الجمعة، فلا يقال إن قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ناسخ للأول، بل هو مبين لغاية التحريم. وكذا قوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، لا يقال إنه منسوخ بقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، لأن التحريم لأجل الإحرام وقد زال. وقولنا مع تراخيه فصل رابع يخرج به ما كان متصلا بالخطاب من صفة أو شرط أو استثناء، فإن ذلك تخصيص كما تقدم وليس نسخا. لما بين المصنف رحمه الله تعالى حقيقة النسخ في اللغة أتبعه ببيان حقيقته في الشرع، إلا أنه قال عند إرادته البيان وحده أي معناه الاصطلاحي الشرعي، وكان اللائق به أن يقول وحده أي معناه الشرعي لما تقرر من مفارقة الاصطلاح للشرع. كيف؟ ما الفرق بين الاصطلاح والشرع؟ والشرع يعني أن جعل الشرع له حقيقة شرعية، فعند ذلك لا يكون أحدهما وصفا للآخر، فلا يسوغ أن يقال الاصطلاحي الشرعي كما ذكر المصنف، بل يقال معناه الشرعي، لأن الشرعي هو المعنى الذي وضع حقيقة في الشرع، وأما الاصطلاحي فهو المعنى الذي اتفق قوم متواطئون على نقل اللفظ من معناه اللغوي إلى معنى آخر. فمثلا الصلاة يقال فيها شرعا ولا يقال فيها اصطلاحا، والنحو يقال فيه اصطلاحا ولا يقال فيه شرعا، وحينئذ فالنسخ يقال فيه شرعا أم اصطلاحا؟ شرعا. لماذا؟ لأنه ورد في القرآن بهذا المعنى، فقال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها إلى تمام الآية. ثم بين ذلك بقوله هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه، أي لولا الخطاب الثاني لكان الحكم يعني الحكم الثابت بالخطاب الأول ثابتا أي باقيا مع تراخيه، أي مع تراخي الخطاب الثاني عنه، أي عن الخطاب المتقدم. والمراد بالتراخي التأخر، فإن الأول يقع بخطاب ثم يقع حكم آخر بخطاب آخر. وهذا الذي ذكره الجويني رحمه الله تعالى هو حد للناسخ وليس حدا للنسخ، صرح به الحطاب الرعيني. فالجويني عدل عن تعريف النسخ إلى تعريف الناسخ. لماذا؟ لماذا الجويني لما أراد قال النسخ، وأما النسخ فمعناه ثم قال وحده هو الخطاب، ثم لما ذكر الحد ذكر الناسخ ولم يذكر النسخ؟ لأن أعظم ما ينبغي العناية به في النسخ ما هو؟ الناسخ، لأنه موجبه. الناسخ بماذا يكون؟ يكون بموجب هو الناسخ، فالذي يؤثر ويبين وقوع النسخ هو الناسخ، فالنسخ هو المفعول والناسخ هو الفاعل، فلأنه موجب النسخ استحق النص عليه عند الجويني رحمه الله تعالى. ويؤخذ منه حد النسخ كما قال المصنف، فإنه رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب آخر لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. ثم قال ويعني برفع الحكم رفع تعلقه بفعل المكلف، لأن أحكام الشريعة يحكم عليها بكونها مطلوبة أمرا ونهيا باعتبار ما يتعلق بالعبد. ثم قال فقولنا رفع الحكم جنس يشمل النسخ وغيره كما سيأتي. ثم قال وقولنا الثابت بخطاب فصل، أي مميز للتصور السابق المتعلق بالجنس، يخرج به رفع الحكم الثابت بالبراءة الأصلية، أي عدم التكليف بشيء، فإن المراد بالبراءة الأصلية هو خلو ذمة العبد من شغلها بشيء، خلو ذمة العبد من شغلها بشيء، فلا يكون العبد قبل ذلك مشغولا بشيء، فإنه ليس بنسخ. إذ لو كان نسخا لكانت الشريعة كلها نسخا، أي لو كان وجود ذلك نسخا لسمي نسخا، لكانت الشريعة كلها نسخا، فإن الفرائض كلها كالصلاة والزكاة والصوم والحج رفع للبراءة الأصلية، فإن البراءة الأصلية أن ذمة العبد بريئة غير مشغولة بشيء، فلما جاءت الشريعة بما أمرت به ونهت عنه صارت مشغولة بشيء، فلا يريدونها هنا رفع الحكم الثابت بالبراءة الأصلية، لا يريدونه لأنه متقرر، وإنما المراد غير ذلك. وهذا معنى قول المصنف الثابت بخطاب، فهو حكم شرعي ثابت بدليل وليس ثابتا بطريق البراءة الأصلية. ثم قال وقولنا بخطاب آخر فصل ثاني يخرج به رفع الحكم بالجنون والموت، فإن الحكم يرفع عن العبد بجنونه أو موته أو ما كان في معناهما كالإغماء والسكر وغيرهما. وقولنا على وجه لولاه لكان ثابتا فصل ثالث، يعني مميز ثالث، يخرج به ما لو كان الخطاب الأول مغيم بغاية أو معللا بمعنى، وصرح الخطاب الثاني ببلوغ الغاية وزوال المعنى، فإن ذلك لا يكون نسخا، لأنه لو لم يرد الخطاب الثاني الدال على الحكم لم يكن الحكم ثابتا لبلوغ الغاية وزوال العلة، فما كان مغيا بغاية أو معللا بمعنى ينتهي إليه الحكم لا يكون ذلك نسخا، لأن الحكم معلق به، تارة علق بالغاية وتارة علق بعلته. ومثل له بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة الآية، فإنه قال فتحرير البيع مغيم بقضاء الجمعة، فلا يقال إن قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ناسخ للأول، بل هو مبين لغاية التحريم، أي أن التحريم ينتهي عند غاية وهو انقضاء الصلاة. قال وكذا قوله وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، لا يقال إنه منسوخ بقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، لأن التحريم لأجل الإحرام وقد زال، فإذا زال التحريم زال الحكم، فلا يكون ذلك نسخا. ثم قال وقولنا مع تراخيه فصل رابع يخرج به ما كان متصلا بالخطاب من صفة أو شرط أو استثناء، وهو ما تقدم من المخصصات ايش المتصلة، فإن الصفة والشرط والاستثناء مخصص متصل، وفي معناها أيضا المخصص المنفصل، فلا يكون التخصيص نسخا. وكان بعض المتقدمين من الصحابة والتابعين يسمون التخصيص نسخا، حتى إذا استقرت الاصطلاحات صار التخصيص له معنى، وهو إخراج بعض جملة العام من حكمه، وصار النسخ له معنى آخر. وتقدم أن المختار في النسخ أن يقال النسخ شرعا هو رفع الخطاب الشرعي، رفع الخطاب الشرعي أو حكمه أو هما معا بخطاب شرعي متراخ، بخطاب شرعي متراخ. قولنا رفع الخطاب الشرعي يعني النص الشرعي، وهذه التسمية موجودة في كلام جماعة من الأئمة كأحمد وغيره، فالنص الشرعي يسمى بالخطاب الشرعي. أو حكمه يعني ما يتعلق بالعبد منه من إيجاب أو تحريم أو غير ذلك. أو هما معا يعني يرفع الخطاب ويرفع الحكم معا. بماذا؟ بخطاب شرعي متراخ عنه يعني متأخر عنه. وقولنا بخطاب شرعي يعني بنص شرعي حقيقة أو حكما، فالحقيقة القرآن والسنة، والحكم الإجماع، فالإجماع ينسخ، لكن الإجماع لا يثبت إلا لكونه مستندا على أصل من الكتاب والسنة. قال حافظ الحكم رحمه الله تعالى في الوسيلة: وليس الإجماع على ترك العمل بناسخ، لكن على الناسخ دل، فهو ناسخ حكمي وليس ناسخا حقيقيا. ونقتصر على هذه الجملة من الكتاب، ونستوفي بقيته إن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل، رعاية لأن يبقى معكم متسع من الوقت للاختبار، لئلا